أو أنثى وهو لا جرم أن قوم من أذعوا لا يرم أن ما تدعون من ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ربنا الله أخذ حقه بحمد ربك بالله. لا تأتي لا لا إله إلا هو فأنا Oh, ثم من عرفه ثم Oh, Thank you.